ولماذا وقع للمسلمين وقع. يعني صار ارتباط الناس بالدنيا راجحا على ارتباطهم بالدين، واذا تعارضت العقائد عند الناس هذا نواز المنزل، اذا تعارضت العقائد مع الممتلكات يرجحون ويقدمون الممتلكات على العقائد. ولذلك حينما دخل الاسبان كثيرا من المدن الاسلاميه في الاندلس مع الاسف يعني هنالك من المؤمنين الذين فعلا يعني فضلوا الاخره على الدنيا وما بدلوا ولا غيروا، تركوا ما تركوا ورحلوا الى بلاد الاسلام وهاجروا. ولكن هنالك من ارتبط بفدادينه وبساتينه وامواله من الاصول والعقارات راضيا ان يعيش تحت حكم النصارى وتحت دينهم، مما ادى الى ان غير هو نفسه دينه او ابناؤه على ابعاد تقدير. فصار كثير من الناس استجابه يعني الرغبه او رغبه في الامتلاك والبقاء على امر الدنيا. هذا يعطي معنى، وهو ان الدين اذا كان قد ضعف في النفوس منذ زمان، ان هذا الشيء لا يحصل، يعني الذي يؤرخ للحضاره لا يمكن ابدا، يعني ليس كدراسه الظواهر يعني التي تتعلق بفرد واحد او بشيء يعني جزئي، لا، هذه تراكمات. معنى ذلك اذا ان تربيه الناس كانت قد ضعفت منذ فترات، وان هنالك بعض الثوابت التي تسومح فيها واهملت، فادى ذلك الى ضعف الواجب الدين لدى الناس شيئا فشيئا، حتى كاد يموت الارتباط بالدين لدى الناس. فالعلماء الخبراء يعني اطباء الاجتماع انذين بداوا يفكرون ما الذي حصل للامه، وظهر الفكر النقدي. الفكر النقدي لدى علماء المسلمين في كل المجال، فكما ظهر عند ابي اسحاق الشاطبي في كتبه عامه الموافقات والاعتصام، وهي كتب نقديه اصيله، الموافقات ونقد للاصول لاصول الفقه واصول التشريع جمله، نقد منهجي واعاده صياغه للأطروحة الأصولية على الأصول والأسس التي بنى عليها في التاريخ الأول مع الأوائل مالك وأبي حنيفة والشافعي ومن كان على أضرابه. وكتابه الاعتصام أيضا كتاب نقدي للسلوك الدين وللتصوف بشكل خاص لإعادة بناء التصوف على أصوله السليمة وتلقيته وتطهيره من الشوائب التي جعلت هي ترضى في مستنقع الخرافة التواكلية. في هذه الفترة كان يعيش العلامة عبد الرحمن بن خلدون نقادة التاريخ، وكتب مقدمته التي تعرفون الشهيرة في نقد مناهج التاريخ ونقد طبائع العمران بتعبيره، ومحاولة دراسة لماذا تنهار الحضارات ولماذا تقوم، لأنه عاصر عصر الانهيار. وفي هذه الفترة أيضا عاش شيخ الإسلام المشرقي ابن تيمية رحمه الله بعقله النقدي المشهور المتداول في سياق الأطروحة الحنبلية الشديدة في مواجهة غلاة التشيع ها هنالك ومن كان على أضرابه. فالعصر إذن كان عصر العباقرة لسبب الرئيس، لأنه كان عصر الأزمة، عصر أزمة، فالأزمة تنتج العبقرية. فإذن لم يكن الظرف الأصولي في تجليه المقاصد في هذه المرحلة إلا استجابة للإشكالات الحضارية التي تعيشها الأمة، كما كان في البدء وفي التأسيس استجابة للمشكلات الحضارية اللسانية البيانية التي عاشت الأمة في القرن الثاني الهجري.

وأن المسلم الحق، وأن الانتماء والالتزام الحق بالدين، حينما تجعل الابتدائيات بالمعنى الذي ذكرنا ده بالمعنى المتداول هي غايتك وهي نهايتك وهي انتماءك وحقيقتك وهي فطرتك التي إن تخليت عنها خرجت عن إنسانيتك وفقدت ماهيتك ووجودك. سأذكر الباقي من المبادئ الأربعة باختصار حتى تصبح الصورة في الكلية، ثم نأتي التفصيل إن شاء الله في الحلقات المقبلة. إذن هذا المبدأ الأول، القصد الابتدائي. المبدأ الثاني هو القصد الإفهامي، وهو الذي جاءت به رسالة الشافعي من قبل، القصد الإفهامي. ولماذا جعل الإفهام بعد الابتداء؟ بينما الشافعي إنما تحدث عن الإفهام لسبب بسيط، هو أن المرحلة، لأن العلم راه وليد المراحل، يعبر عن التاريخ، لأن المرحلة التي عاش فيها الشافعي لم تكن هنالك أزمة مبادئ أبدا، وهذه اللحظة صارت الأزمة أزمة مبادئ، فجعل الإفهام ثاني، بمعنى أننا يجب أن نفهم هذا الذي سبق. الترتيب ليس أسوأ، بل الترتيب بنائي منطقي متسلسل، أي أن كل إفهام للشريعة وكل بيان لأحكامها يجب أن يتضمن حقائق التشريع الابتدائي من الكليات الكبرى، ضروريات وحاجيات وتحسينيات بترتيبها وبأولوياتها، لأنها موازين، ومن أخطأته الموازين أو أخطأها اختل له دينه وتدينه، على مستوى الفرد وعلى مستوى المؤسسات وعلى مستوى الجماعات والحركات الإصلاحية. خذ أنت بقياسك العقلي المشيد صحيح. يعني سبحان الله، يعني الإنسان الذي فتح الله بصيرته على مقاصد الشريعة، يعني مقاصد الشريعة هي الشريعة حقيقة الأمر، سينجو من كثير من الخطر والخطل والخطأ الذي دخل فيه بعض الجهال الجاهلين بطبيعة الزمان والجاهلين بطبيعة المكان والجاهلين بطبيعة الإنسان. أنا أعطينا زلال أنفقية مما كثر حول الله قراءة حج زمان، كل شيء بك واحدة. أنا أقول بأن الذي يحارب هذا يقوم بجريمة من حيث لا يدري أو من حيث يدري، ولكن الغالب أنه لا يدري، كثير ما تكون نية صالحة كانت كثير جدا، إذا كان من أصله كان أو لم يكن لا. من بكري تحدث العلماء عن أن الإصلاح وأن النطق بالأحكام يجب أن يراعي حال الزمان وأهله، وهم اسمه الشاطبي بالمآل، وتحدث عنه ابن تيمية أيضا، وهنالك نصوص من ذهب عنده في هذا الأمر. ابن تيمية سيئت قراءته، قرئ محرف بعض الورقات إن شاء الله رب المطبعات الخروج، الأخطاء الستة للحركة الإسلامية فيها تفصيل دقيق، فيها نصوص من ابن تيمية لو قرأت حق قراءتها لما نطق أحد بمثل هذا الكلام من محاربة حزب القرآن في بلد المغرب. إيش الناس عندهم شيء أقل من ما هنالك من يتمنى هذا فينا، كاين اللي كيتمنى واحد النهار ماشي ما يلقاش القرآن في الجنة، يلقاش البلاد كاع خطرة. فحينما أنت تقوم بفعل غير مناسب للزمان ولا مناسب لمكان كما يعبرون بلغة الرياضة هي كرة تهديها إلى الذين يكرهون القرآن، من كعرش بلاد من كعرش تدفعات ثقافية والإيديولوجية الموجودة، والذي لا يفهم الوضع الدولي العالمي سيقع في جلات كبيرة عند تنزيل بعض أحكام الشريعة. لا خلاف في أن القراءة التعبدية المثلى للقرآن هي أن تقرأه وحدك، لا يكابر في هذا إلا جاهل بالقرآن. ولكن ليس عبثا أن أحدث هذا في المغرب منذ قرون قليلة للذي يعرف طبيعة المغرب وثقافته وطبيعته، ثم ليس عبثا أن يتثبت به المغاربة في مثل هذه الظروف، أقول الحرجة. واحد عض ضحية في ظهره شادة، يقول له هذا يأمر قلعانه، يقول له شوف واش عينيها زور كل عمر يا ودي قلعان حية. هذه طبيعة المشكلة بالضبط. جريمة فعلا، أقول جريمة منهجية، أن تحاصر قراءة القرآن بأن الطرق كانت في بلد آخر، في هذا البلد منع الأذان فترة طويلة من بعد، في منع الأذان، كيف الأذان؟ ومن أجل إرجاعه في البلد يعني أنا أقول المسائل ماشي فترة تركيا، من زمان أتفق حرم الأذان باللغة العربية وأحدث باللسان التركي، يعني قريب ربع قرن ما ارتفع الأذان في بلاد الترك. والأذان تعلمون حكم من أجمع على تركه، يقاتلون عليه، رغم أن حكمه الفردي الندب ليس الوجوب، ولكنه كما يقول أبو الحق الشاطبي وهو شيخ المقاصدي مندوب بالجزء واجب بالكل، بمعنى أنه يجب، ماشي معنى الواجب الكفائي، لا، فيه الكفائية، لكن يجب أن يكون في البيئة، لا يجوز أن تتواطأ الجماعة على تركه، لأنه يخدم كلي الدين، واليوم غدا ينادى بنداء الفطرة في البيئة مهما فسدت، صلح يوما ما، من أهم المقومات الدينية الوطن، الأدب. ولذلك اجمل ما في هندسه المساجد الصوامع، رغم انه لم يكن من البناء الاول. الرسول عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح الثامن كان مع بعض اصحابه في سفر، فسمع نداء الله اكبر الله اكبر فردي الخلاء الصحراء، فلما سمع النبي عليه الصلاه والسلام ذلك قال على الفطرة، على الفطرة، احنا بقي الفطرة. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال علق عليه فقال نجوت من النار، فصاروا إليه فوجده أعرابيا يرعى غنما، قام وأذن للصلاة. هذا مهم جدا جدا جدا جدا. بعد ذلك ضاقت على المسلمين هنالك الأرض بما رحبت، وجاء رئيس حينما وحدثت الديمقراطية بعد الديكتاتورية الأتاتوركية، باقى الناس بالحكم الفردي فرجعوا إلى الديمقراطية في صورتها الغربية بسلبياتها وإيجابياتها، وجاء رئيس حكومة ديمقراطية اسمه عدنان مندريس في الخمسينات، فعرض على البرلمان قانونا ديمقراطيا قال إن إلزام الناس بالأذان التركي مخالف للديمقراطية، والحرية تقتضي أن تؤذن كل قومية بلغتها، تركيا فيها أكراد باللغة الكردية وفيها عرب في الشرق قبائل تركية عربية تؤذن بعربية، وفيها أكراد يؤذنون بالتركية، وفيها الوادي أذن بلغة. فعرض ذلك على البرلمان وصوت عليه، وخرج في الجرائد والصحف فأذن كل الناس بالعربية، الأتراك والترك وكل شيء، ورجع الأذان من هنا. قصة عجيبة، بكى الناس حينما سمعوا الأذان يرفع من مآذن اسطنبول وقونيا والمدن كل بكوا، يعني هنالك شباب ما سمعوا الأذان قط، أكثر من ربع قرن، وشيوخ سمعوه قبل ربع قرن، وصار له أقول من تأثير ما ليس لأكبر الحركات الإسلامية ولا للمؤسسات الرسمية من الإصلاح والدعوة والإرشاد لمجرد الكلام. نرجع إلى الأصل، هذا المندوب الجزئي لو اشترطنا أن يكون على وزان الكتاب والسنة، هم الآن إذا سافرت إلى هناك وجدت الأذان فيه بدع كثيرة، بدع لا تكاد تنحصر في أذانه، أنغامه، أشكاله، أشياء إضافة، عندهم أشياء غريبة جدا. إذا مات الميت في الأذان بعده بقليل، أولا يجعلونه على لحن معين، بعض الصبيحة أنا خارج من الصنبور مع أحد أهل العلم وغادي لصلاة الفجر، قال لي الله أكبر، ما أتى شخص في الحي، كيف عليك؟ قال من الأذان، يعني كيأذن بحال كيبكي، شكون اللي غيطلب؟ حتى واحد. ويضيف بعد ذلك كلمات يفهمون أن جنازة تتوقع. فالمقصود أن أشياء أضيفت كثيرة في نغمه، في أشكله، في كذا إلى آخره، وعندهم غرائب وعجائب، أقول غرائب وعجائب في الأذان. إلا جا شي أحمق مخه الآن يقول له عندكم بدع، أنا عندي هذا قصدي وش الحبس. يا سيدي حمد الله راه كاين، راه كان ممكن ما يكونش أصل الأذان. يعني حينما يكون الأمر يتعلق بوجود الشيء لا يجوز شرعا أقول أن يتحدث في شكله، لأن الحديث في الشكل سيؤدي إلى زعزعة أصله. ولذلك المآل عند الإمام الشاطبي يقول أن الشيء قد يكون مشروعا بالشرع لمصلحة فيه تستجلب، لكن هذا نصه، لكن له مآل على عكس أصله، بمعنى إذا طبقنا هذا لا سيؤدي إلى إنتاج مفسدة تنقض أصله وتزيد عليه أو تساوي مصلحة الأصل، فيكون آنئذ طلب إصلاحه مفسدة مذمومة شرعا، ويكون المصلح بين قوسين هذا المصلح آثما، وأنا أعلم وأقول، ويكون المصلح بين قوسين آث، بين قوسين هي المصلح، أما آثما فعلى وضعها يكون آثما، وهو نص صريح لابن تيمية نفسه أيضا، والنص على موسى حينما يكون فعلك لمصلحة شرعية يثبتها النص، يرى أهل العلم والخبرة بطبيعة المنطقة والبلد والزمان والمكان والتفاعلات أن هذا سيؤدي إلى مفسدة، يصبح المنادي بتلك المصلحة مفسدا. الميزان الذي تعطيه لك استقراءات رواه الإحسان من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة الاستقراءات التي تنتج موازين هي هذه الترتيبات، القصد الابتدائي، القصد الإفهامي، كيف أفهم الشريعة، كيف أفهم هذه المصالح أو المفاسد، ثم بعدها مباشرة القصد التكليفي وهو الثالث. والمقصود بالقصد التكليفي كما سأبين بعد بحول الله جل وعلا هو تمكين عموم الناس من الدخول في تطبيق الشريعة، ومراعاة التيسير الذي يضمن العدد الأكبر للمكلفين من المكلفين في التكليف أو في التطبيق. والترتيب عجيب، لأن الإنسان قد يتحدث في المقاصد الابتدائية، مصالح، ضروريات، حاجيات، ويتحدث بالإفهام، ثم يبقى كعلماء الكلام جدل بغير عمل. لا، لا يتم المبدأ الأول إلا بالثاني، ولا يتم الثاني إلا بالثالث، هي شبكة واحدة، وتختتم مقاصد الشارع، ولا قلت شريعة، الشارع بالقصد الرابع والأخير، وهو القصد التعبدي الامتثالي،